الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الناظر المتأمل لواقعنا المزري والمؤلم يلاحظ أنه يزداد فيه القتل يوما بعد يوم، ويطغى فيه الظلم، وينتشر فيه الفساد، وتكثر فيه الفتن، ويستحل الربا، ويتكلم فيه التافه الرويبضة، وتتنافر القلوب، وتتبع الأهواء، حتى يصبح الحليم حيرانا، إلا أن المبصر الحصيف يعلم أن واجب الوقت وواجب المرحلة هو تأليف القلوب وتوحيد الصفوف وتعزيز اللحمة وتحقيق الترابط والوحدة بين المسلمين، حتى نقف جميعا سدا منيعا وحصنا متينا أمام هذا السيل الجارف من الشبهات والفتن والمؤامرات التي تحاك ضد المسلمين. لذلك ارتعيت أن يكون عنوان هذه الخطبة الاتحاد والترابط بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إخواننا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل من كبار كفار اليهود اسمه شاس ابن قيس. في المدينة المنورة مر على الأوس والخزرج، فلما رآهم يجلسون متآخين تملأهم الألفة والمودة، وقد أصلح الله ذات بينهم بعد أن كانوا متخاصمين متشاحنين. قبل ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار في معركة بين الأوس والخزرج. الأنصار ينقسمون إلى قبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في حروبات شديدة بين الأوس والخزرج، ومن أشهر هذه المعارك معركة بعاث. مثل ما بنعرف كان في معركة داحس والغبراء ومعركة البسوس، في معركة كانت بين الأوس والخزرج اسمها معركة بعاث، وامتدت لأيام طويلة، وكتب الشعراء فيها شعرا، وقتل فيها الكثير من الأوس والخزرج، وكان الظفر للأوس. لما راى هذا اليهودي الاوس والخزرج يجلسون اخوه محبه موده غاضه هذا الامر، كما يغيظ معظم اعداء الاسلام ان يروا المسلمين متحدين مترابطين. فارسل هذا اليهودي يهودي اخر وامره ان يشعل بينهم الشحناء ويثير ذكريات يوم بعث، ويذكر الابيات الشعريه التي كانت تقال في هذه المعركه. فجلس اليهودي واخذ يحرك بالفتنه حتى وقف رجلان، من رجل من الاوس ورجل من الخزرج، قال فتلاحيا وتقاولا، بلشوا يردوا على بعض حتى وصل بهم الحال. هذول الصحابة إخواننا مع عهد النبي، أن قال أحدهم إن شئتم والله رددناها جزعة، يعني إذا بدكم منرجعها مثل ما كانت الحرب منرد بنعمل حرب كمان مرة. وصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد الأوس والخزرج أن يقتتلوا. فجاء النبي بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ للعائلات اللي بتخاصموا، أنا وأخوي ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب، أبي دعوة الجاهلية والإسلام بين أظهرنا؟ ما بالنا أخواننا كل يوم نسمع فلان مسك سكينة وقتل، فلان بطخ، فلان بذبح. ليش إخواننا؟ أين الإسلام وأين الدين؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا لقال لنا أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم يقول النبي أبعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه؟ اليوم للأسف إخواننا معظمنا قد رجعنا إلى الجاهلية، بل أسوأ من الجاهلية. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم. عرفوا الصحابة، استيقظوا، ما طالت غفلتهم، ولكن إحنا في سبات غافلين نائمون. عرفوا أن هذا من كيد الشيطان، فألقوا السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. وأنزل الله بعد هذه الحادثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا بتطيع أهل الكتاب الذين يحرشون بين المسلمين ويريدون إشعال الفتنة ترتدون بعد إيمانكم كافرين. وكان من الآيات التي نزلت بعد هذه الحادثة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخواني هذه القصة في الحقيقة تتكرر في كل زمان وفي كل مكان، ولكن الشخصيات مختلفة. ونحن اليوم في هذا الزمان نعاني من حملات كثيرة وشديدة لإشعال الفتنة بين المسلمين. بعدما حدث من حرب غزة والقتل الذي صار، كثير من المسلمين بدأوا تحقيق الوحدة فيما بينهم. فعندما لاحظ أعداء الإسلام أن المسلمين يسعون إلى التوحد والترابط، أخذوا ينشرون الفتنة ويسعون إلى تمزيق وشرذمة المسلمين. من صور الفتنة الجديدة التي تحدث الآن في زماننا هي انتشار شيوخ الفتنة. هذول اللي بيطلعوا على وسائل التواصل هن بتشبهوا بالمشايخ، ولكنهم لا يفقهون شيئا، أصحاب عقول بليدة وأخلاق سيئة، يطعنون في العلماء. شغلهم الشاغل يطعنوا في العلماء، بيطعنوا بالإمام أبي حنيفة، الإمام النووي، الإمام الغزالي، الإمام أبو المعالي الجويني، كبار إخواننا قامات من العلماء الذين عرفوا بالعلم والورع والعمل. الذين يشهد لهم القاسي والداني. إخوان هذا أمر خطير، إنه يتهم رموز الأمة العلماء الكبار يتهمون في علمهم ويكذفون، هذا أمر خطير جدا، هذا بأدي إلى ضلال كبير. والمشكلة إخواننا أنه بتتعجب بتلاقي إنسان مش محافظ على الصلاة، مش محافظ على الصلاة، بصلي فرض وعشرة لا، بيجي بتوجه وبسأل. أنا سألوني واحد بسألني عن الإمام النووي، هل الإمام النووي يعني معنى الكلام هو مؤمن موحد؟ الله أكبر، الإمام النووي صاحب رياض الصالحين، الكتاب الذي لا يكاد يخلو منه بيت مسلم، إلى أين وصل بنا الحال؟ نقذف بهؤلاء العلماء والأولياء. للأسف إخواننا اليوم شباب صغار صف 10 و11 يصنفون الناس، شغل الشاغل، هذا من أهل التوحيد وهذا من أهل البدعة، هذا سلفي وهذا أشعري. ما هذه التفاهة التي شغلنا بها؟ في أن كثير إخواننا شغل، في أن ملان أعداء للدين، نشر شهوات، نشر شبهات، إلحاد، زنا، فساد، ربا، خنا، كل هذه الأمور إخواننا من باب أولى أن نحن نعالجها ونترك هذه الطرهات والتفاهات التي لا تزيد المسلمين إلا تمزيقا وشرذمة، ونحن في غنى عن هذه الأمور إخواننا. لا يعقل، نريد أن تتآلف القلوب وتتآخى النفوس، ولا نريد هذه الشرذمة وهذه الفتن التي ينشرها أعداء الإسلام، ونحن للأسف مثل ما بقولوا منطوش على شبر ماي ونحمل الفتنة نتكلم فيها. فالحذر الحذر أيها الإخوة. صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. فأنا من اللفتات الجميلة في الآية التي نزلت، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أو عبر عن الوحدة بالإيمان وعبر عن التفرق بالكفر، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم يعني بعد وحدتكم كافرين يعني متفرقين. حتى نعلم أهمية الوحدة إخواننا، الوحدة والتجمع على الطاعة يعين على الثبات على الدين، والتفرق هو وسيلة من الوسائل التي تنأى بك عن الدين وتبعد بك عن الدين وتهوي بك إلى الضلال وإلى الانحراف. لذلك وحدة المسلمين أمر مهم جدا، والقرآن الكريم لم يترك سبيلا حتى الإسلام والدين إلا وسلكها لتأليف القلوب وتحقيق الوحدة، سواء كان في العبادات أو في السلوكيات أو في الأخلاق. فعندنا صلاة الجماعة كل يوم في المسجد 5 صلوات، وعندنا صلاة الجمعة كل أسبوع مرة، وعندنا تجمع أكبر صلاة العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، وعندنا تجمع أكبر وأكبر وهو التجمع للحج. واستحنا في عندنا حجاج بدهم يطلعوا يزوروا بيت الله الحرام ويؤدوا مناسك الحج. هذه إخواننا العبادات، من الحكم لهذه العبادات أنها تحقق الوحدة والتآلف والأخوة بين المسلمين. فإلهنا واحد وقبلتنا واحدة وإلهنا واحد ونبينا واحد، فعلى ماذا الفرقة؟ وديننا إخواننا أيضا يحارب أي عادي أو أي أمر قد يخدش هذه الوحدة. يقول تعالى في القرآن إنما المؤمنون إخوة، ويقول لا يسخر قوم من قوم، ويقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول ولا تجسسوا، ويقول اجتنبوا كثيرا من الظن. هذا كله ليه إخواننا؟ حتى ينبذ الفرقة المذمومة. إذن إخواننا المنهج القويم والحل الصحيح لأوضاع الأمة المزرية هو كما قال تعالى الاعتصام بحبل الله جميعا، التمسك بكتاب الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يجمع الأمة على الحق، يوحد الكلمة ويسقط الرايات الزائفة ويقطع الطريق على أعداء الدين الذين يتربصون به. ابن خلدون إخواننا معروف، هو اللي أسس علم الاجتماع، له كلمة بليغة جدا في السياق، يقول العرب لا يحصل لهم الحكم والملك إلا بصبغة دينية. يقول لك الشعب العربي، المجتمع العربي شعب صعب الانقياد، تملأه الأنفة والغلظة. هذا الشعب لا يقوده إلا الدين. ثم يقول: إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين. والسبب أنهم من أصعب الأمم انقيادا بسبب الغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة وكلما تستمع أهواءهم. إذن إخواننا، الحل هو التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام شوفوا شو عمل. أول ما دخل المدينة، أول حديث ذكروا لأهل المدينة إيش قال؟ قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كلها عبارات إخواننا تدعو إلى تحقيق الوحدة والأخوة. فأي إنسان إخواننا في بينه وبين أخو المسلم مخاصمة، في هجران، فلنتوب إلى الله إخواننا، خاصة الحجاج. يعني الأمور المؤسفة، منيح إنه في حج وركن من الأركان، وإنت عشان تطلع الحج لازم أنت تروح تصلح الإنسان المتخاصم معه. حتى اليوم في ناس بدهن يروح على الحج وبدهنش يصلحوا مع المتخاصمين. ومين المتخاصمين؟ يا مرة متخاصم مع أخوتها، يا أخو متخاصم مع أخوته. إخواننا فلنتق الله. هنا يظهر الدين وهنا تظهر الأخلاق الإسلامية. كل إنسان إخواننا فينا يراجع نفسه، خاصة اللي بيطلع الحج. نسأل الله أن يذهبوا ويتقبل الله منهم الطاعات ويعودوا سالمين غانمين. ولكن نقول لهم وللجميع الحديث النبوي الذي يقول به النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. كل إنسان فينا بده يطيع ربنا، بده ربنا يغفر له، لابد أن يرد هذه الشحناء والبغضاء ويصطلح إخواننا. ويعني إذا عز أخوك فهن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. هناك سؤال يطرح: هل الوحدة والترابط يعني عدم الاختلاف على اطلاقه؟ لا اخوانا، الاختلاف لا بد منه، والاختلاف حقيقة واقعة، ولكن الاختلاف بالفرعيات وليس بالأصول والكليات. يقول تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولكن لا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. في اختلاف، ولكن الاختلاف إخوانا بالفروع وليس بالأصول. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مسح الرأس، ما في أي عالم يشك بأنه مسح الرأس واجب. مسح الرأس واجب، هاي من الكليات التي نجتمع عليها، ولكن من الفرعيات ما هو المقدار المجزئ من المسح بالرأس؟ هون اختلف العلماء. إيش قال لك؟ لازم تمسح كل الرأس مثل المالكي والحنابلة. إيش قال لك؟ يكفي جزء من شعره وهم الشافعية. إيش قال لك؟ يكفي ربع الرأس وهم الحنفية. ليش اختلف إخواننا؟ على حرف الباء، هل الباء تفيد التبعيض أم تفيد الإلصاق أم تفيد التأكيد؟ فهنا إخواننا الاختلاف مشروع، ما في مشكلة. إذن إخواننا الاختلاف في الفرعيات لابد منه، ونحن لا نستطيع أن نجمع كل الأمة على قول واحد وعلى مذهب واحد، ولكن في كليات نجتمع عليها، نجتمع على أركان الإسلام، نجتمع على أركان الإيمان، نجتمع على أن الوحدة أمر مهم وفريضة إسلامية. وربنا سبحانه وتعالى جعل الآيات القرآنية منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيش فيهن خلاف، وأخرى متشابهات. حتى الآيات القرآنية في آيات محكمة واضحة ما فيها خلاف نستمع عليها، في أمور في آيات متشابهة يعني فيها اختلاف في وجهات النظر. وأيضا في رسالهم هم خلنا نوصلها، نحن في هذا الزمان كنا واجب هذا الوقت وواجب هذه المرحلة تحقيق الوحدة والترابط. حتى أخواننا اليوم الدعاء الذين يدعون إلى الله ويسعون إلى الإصلاح، لابد أن نضع أيدينا بأيدي بعض ونضع الخلافات الفكرية بالفرعيات وراء ظهورنا، بغض النظر من جماعة دعوة تبليغ صوفية سلفية أي حركة كانت. إخواننا لابد أن نتعاون على البر والتقوى، وغير زيد أن الإنسان يا أما أنت معي بتكون نسخة عني أو أنت عدوي، لا، قد نختلف ونبقى أخوة. في قاعدة إخواننا الكرام مهم جدا في نبذ الخلاف، في قاعدة بتقول اختلافنا لا يفسد للود قضية. قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، شافعي معروف عاقل فقيه، قال نظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي. اتناظروا اتكلموا مسألة علمية، يونس الصدفي وكأنه زعل. أجل الإمام الشافعي ثاني يوم أخذ بيد يونس الصدفي وكان تلميذا عنده، قال له: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نبقى أخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ كثير إخوانا من الناس بيختلفوا وبتخاصموا وبتركوا بعض وبهجروا بعض من تحت رأس خلاف بسيط. فإخوانا الاختلاف في وجهات النظر موجود وطبيعي وواقعي، ولكن نختلف ونبقى أخوة، قاعدة مهم جدا. أيضا من القواعد إخوانا المهمة إنه الإنصاف سيد الأوصاف، لابد أن تكون منصفا مع من تخاصم أو تخالف في وجهة النظر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. من القصص الجميلة إنه بقول لك الإمام الشافعي تناظر هو وأبو العبيد القاسم بن سلام، تناظروا بمسألة اللي هي القرء. شو هو القرء؟ قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الإمام الشافعي كان يقول إن القرء هو الحيض، وأبو العبيد القاسم بن سلام كان يقول إن القرء هو الطهر، يعني المرأة لما تطهر من الحيض هذا هو القرء. اتناظر اثنين، أبو عبيد القاسم بن سلام أقنع الإمام الشافعي إن القرء هو الطهر، والإمام الشافعي أقنع أبو عبيد القاسم بن سلام بأن القرء هو الحيض. بقول لك خرجوا من المناظرة وكل واحد تبنى رأي المناظر له. شوف إخواننا الإنصاف والعدل كم هو جميل وكم هو عزيز. الأمر الأخير إخواننا اللي فيه نحن ننبذ الخلاف وننبذ الخصام هو إنه الإنسان يعتدل إخواننا في الالتزام، لا تتعصب في الدين وأيضا لا تميع الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. من هن المتنطعين؟ المتنطعون هم الذين يتشددون بالدين. وأيضا الحسن البصري يقول: إن هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه، يعني ما تكون من الغلاة المتشددين ولا تكون من الجفاة البعيدون عن الدين. آخر قاعدة جميلة جدا في هذا السياق هي القاعدة التي قالها محمد رشيد رضا في تفسير المنار، والتي تبناها الإمام الشهيد الحسن البنا، وهي: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. في هذا الزمان نحن بأمس الحاجة إخواننا لمثل هذه القواعد. إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات،